وكل يوقظ غيره ليبدأ من حيث انتهى. وأورد بعد ذلك ما أخبر قومه به أبو هريرة وهو أمر عليه السلام أسلم تمرا فأعطاه سبع تمرات إحداهن حجبة كانت تلك الحجبة هي أحجبهن إليه لأنها تبقى في الفم لنصها بخلاف التمر الخالص فإنه يذوب وينتهي بسرعة والحشرة تبقى مدة يطعمها ويمتصها وكانت كل حشرة مع أن الحشرة هو رديء الطعام ولكنهم لكونها تبقى وتمكث الفم فترة يمصها ويتذوقها صارت أعجب هذه الجمرة تشد عليها. حين سبق مرة أول مرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه أمرا فأعطى كل واحد سبع تمرات وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه سبعا غيره ولكن إحداها عجبة وكانت تلك العجبة أحب إليه وأجب إليه في التمرات. قال حدثنا محمد بن الصفاح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أو أربع تمرات وحشفة ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لطرفي. أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أبي عثمان النبي من طريق أخرى غير طريق السائل غير السابقة وهي تختلف مما قبلها من الطرق لأن تلك فيها سبع وهنا ذكر عدد يختلف عن السبع وهو أقل خمسة أو أربعة معها حشرة. وجه الجمع بين هذه الطريقة وما قبلها يعني يمكن أن يكون حصل زوجية أولا على أربع ثم بعد ذلك وزع على واحدة فصارت خمسة ثم ذلك وزع على اثنتين فصارت سبعة فتكون خلعا باعتبار النهاية والحد الأعلى الذي وصل إليه التوزيع. وأما ذكر هذه الأعداد التي دون النهاية ودون السبع يمكن أن يكون المقصود منها أن التوزيع الأول كان على أقل من سبع ولكنه بعد ذلك زيد حتى صارت النهاية أن كل واحد وصل إليه سبع تمرات. قال باب الرقم والتمر وقول الله تعالى وهزي إليه من جذع النخلة فساقت عليك رطبا جميلا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صبية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال باب الرطب والتمر. باب الرطب والتمر هو ثمر النخل أول ما يبذر عندما يستوي وينضج فهو رطب وبعدما يمضي عليه وقت ويمضي وقت طفله ويسمى تمر الرطب يكون أول استواء أول مسجد يسمى رطبا وبعد ذلك يسمى تمرا يسمى أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة ورحمه ذكر الصوم قد ذلك بأن من أسودين الدم والماء أن بعدما حضرت وفتحت السبوع فتحت خيبر وكان عليه الصلاة والسلام يتذكر لأهله قوت كنته من الخمر فصنف قوتهم الذي يكون في الغالب موجودا أما غير ذلك من الطعام واللحم والبر والشعير الشعير وما إلى ذلك. فهذا هو الذي يوجد أحيانا ولا يحضر في كثير من الأحيان. لهذا سبق أن مر أن صوف رسول الله وما شبعوا من طعام الكر ثلاثة ليال متوالية، ثلاثة ليال متوالية هذا النوع من الطعام ما كان يحصل عن شهرات. أما بالنسبة للشمر فإنه يكون مجهودا منه في كثير من الأحيان ويشبعون منه في أوقات متوالية ومن الظاهرة. وأورد البخاري رحمه الله الآية التي في قصة مريم، وأنها لما في وقت ولادتها لعيسى أوذي إليك بجنة أو تسمع شمالي في الجارية كان فيه ذكر بطء، الترجمة تتعلق ببطء بمكانه ولا يحيها ذكر بطء، والحديث فيه ذكر أن هو المدخر الذي يدخر ويبقى مدة طويلة، والرطب هو الذي كان لا يدخر لأنه ينتهي ويؤمن بوقته ثم أرغب قبل أن يتلوز قبل أن ييبس ويجب جلالا، فإنه يوقع الفاتحة وإذا مضى عليه الوقت يخرج. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسبقني في ذنبي إلى البلاد، وكانت بجابر الأرض التي بطريق روما وجمثت نخلا عاما، وجاءني اليهودي عند الجبال ولم أجد منها شيئا وجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه انسوا مستنظر لجابر من اليهود، وجعلوني في نخل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلم اليهودي ويقول أبا القاسم لا أنظره، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فقام في النخل ثم جاءه فسلمه فأبى، فقمت فجئت بخليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال أين عريشك يا جابر، فأخبرته فقال فرشني فيه، ففرشته فدخل فرقد، ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فسلم اليهودي فأبى عليه، وقام في الرقاب للنخل الثانية، ثم قال يا جابر جد وقف، فوقف في الجبال فجددت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته وقال أشهد أني رسول الله قروش وعريش دناء. وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من الفروش وغير ذلك يقال عروشها أبنيتها. أما أورد هذا السلام من جابر لمطالبة اليهود له بما أنبه إياه من الجلاد، وأن النخلة لم تكن أغرضها السنة التي اتفق معه على أن يوقيه ويوقيه فيها، ماذا استمر كما ينبغي وطلب منه أن يجيله إلى عام آخر فأبى ذلك اليهودي، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علم بآل جابر وما جرى بينه وبين اليهودي الذي يطالبه، قال لبعض أصحابه نذهب ننظر جابر من اليهود، يعني يقولون منه أن ينظر وأن يؤجل المطالبة إلى العام القادم، فجاء إلى جابر في أهله وطلب من اليهود أن ينظره، وقال اليهود أبا القاسم يعني يا أبا القاسم لا أنظر، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي المكان الذي يعرش وأن يفعل المشكلة من غير هذه بصراحة في المحلق فأخبر وجله عليه وقال يفرق لي فضرج وكان أداه رقابة ومطع جلاله ثم إنه نام في ذلك العريش ثم جاء وأعطاه رقابة ومطعم فأجل منها ثم عاد الكرس على اليهودي يطلب منه الإنذار هذا ثم إنه تجول في شهر ثانية ودعا عليه الصلاة والسلام ثم قال له خذ وأوهي جعل الجزء وأوفى وبقي بعد ذلك بقية جاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه قد وفاه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لأن الله عز وجل بارك في هذا الشيء القليل أنزل فيه بركة كثرت الثمرة وحصل الوفاء وزاد مع ان جابر رضي الله عنه وارضاه كان يطالب ويطلب منه ان يؤجله لانه ليس عنده ما يكفيه لان الثمره لا تكفي للوفاء ولكن الله عز وجل بارك في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخير والبركه في هذه الثمره فقضى الدين ووفى اليهودي وبقي بعد ذلك بقيا قال عند ذلك رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ما قال عليه الصلاة والسلام الله وأجل رسول الله والسلف هو كون الزمن يعجل ثم يؤتى بجسمه مؤخرا يعني يأخذ الزمن المستعطي الزمن مقدما من اجل ان يوفيه عند حضور الثمره هذا يسمى سلف يسمى سلفا اما سلما فيسمى سلفا وغالب على الحجاز انهم يعبرون السلف من هذه المعامله واما العراق فانهم يعبرون بالسلف لهذا توجد في كتب الحنابلة كتب الحنفية في أبواب الفقه باب السلف توجد كتب الشافعية والحنفية باب السلف يعبرون عن هذا السلف ويعبرون عن هذا وأولئك يعبرون عنه بسلف وهما بمعنى واحد وهذا الحديث فيه ذكر السلف لأن هذا هو معروف الإجابة في إطلاق السلف على هذه المعاملة من الحديث الذي سبق أن مر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى المدينة وهم يسلكون سلف رأس الخيل يسلكون يعني يأكلون يقدمون الثمن من أجل أن يوفوا من الثمر عندما يقضي وقت الصلاة ووقت الجنازة فهذه هي السلف والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد المشركون قال من أفلح فليسلك في خير معلوم وجه معلوم إلى أجل معلوم لابد أن يكون الثمن أن يكون مثلا معلوما وأن يكون الأجر أيضا الذي ينتهى إليه محددا حتى يكون هناك لبس فيه ثم أيضا في هذا الحديث تباعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخاطبه عند ذلك اليهودي لجابر بطلب إنذار بطلب إنهال ولما لم يحصل منه الإنهال والإنذار الرسول عليه الصلاة والسلام تجول في البستان في النخل ودعا وأنزل الله بركة في تلك الثمرة وكانت قليلة وجد ووفى دينه وبقي بعد ذلك الشيء الجديد. لما جاء العريس عريس العريس حتى بعد ذلك يسير العريس لأن العريس هو يعني ما يتخذ من العلم لأن هناك من الزيار ما تحتاج إلى عريس ومنها ما يقوم على فلا يحتاج إلى عريس يوضع له أعواد وثلاث ثم ينفذ عليها والعريش هو ما يتفق يبنى من أخوات أو من فجر أو من حزب وإلى ذلك يستفاد منه بمستغلال ونفيهات ويستفاد منه أيضا في تمثل أو الاحتيار التي تحتاج إلى أن يعرف لها وفيه ذكر التفق لأن قال باب أكل الثمار. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس استدي بثمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم انتبهت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثه فسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة هو إذا فتعت النخلة فتعها ومسجع أصول الحزب التي تكون في بيضاء الروح ولياضة طعمها حلو ولذيذ هذا هو الثمار ونخل في أصول الحزب عندما تكون أصول النخلة ويفتح رأسها ويوصل إلى أصول العشب أصولها تكون طرية وبيضة ومفروض بياضة وطعمها حلو جدا فالرسول صلى الله عليه وسلم أتي بجمال نخلة في هذا يعني هذا الحلو اللذيذ الذي يحوط به يعني أصول العزب عندما تقع نخلة ويعني أتي به وجعل يأكل من هذا الثمار ثم قال إن من الشجر شجرة مثل إنما بركتها مثل بركة المؤمن أو المسلم يعني معناها أنها شجرة مباركة كما أن المؤمن مبارك ببركة فهذه فيها بركة جاء في بعض الحديث بعض لا تحضروني منه فصار الحاضرون يفكرون في شجر البوادي يفكرون في شجر البوادي عن هذه النخلة التي تقول يعني هذا الشأن يكون ورقه على يسر يقوم على مثل المؤمن يعني في فيها وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان من الحاضرين وكان عشرة وفيهم ابنه في مضوره عمر بن عبد العزيز فلما راى ان احدث الجن وقرر والجوار ما اجابوا فهو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن قال هي النخله وبعد ذلك اخبر عن ابن عمر اباه وقال ان لو كنت قلت ذلك لكان احب الي كذا فرح بنكاح ابنه وحسنته. وايضا ان يعني هناك قرينه يعني تلفت النظر الى المنصور لانه كان عنده جمار في يده جمار وقال هذا الكلام والجمار بيده. لكن لما قال الشجره لما قال الشجره فكروا في الفراح اذهانهم لشجر الباديه وجعلوا يفكرون ايش الشجره التي لا تتورق بالبر ومضى الوقت وهم يفكرون والرسول صلى الله عليه وسلم قال هي الحديث سبق ان مر في كتاب العلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبروني ناجية أورده في كتاب العلم أورده في مواضع عديدة لكنه أورد هنا أجل الجمار يعني في أجل الجمار ونخل يعني فوائد هو عظيم فيه فوائد مختلفة فتمره هو أحلى الطعام وهو الطعام الذي لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى طبخ وإنما يأكله الإنسان ويأكله رأسا بدون أي عناء. ثم أيضا فيه يؤخذ منه نواه نوى التمر الحلق الإبل وخوصه يلتقى منه الفرش والعسر يتخذ منها الفرش يتخذ العريس منها وشيطانه كان تتخذ ثقب لبنيان كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على يعني سلوح نخل على سلوح نخل وكذلك ايضا فيه ما يتخذ للوقود وكذلك ايضا ما يتخذ من الجبال والليل وأنواع كثيرة في النخلة من الفوائد العظيمة. ولهذا لما قال يجب النخل المؤمن يعني فيها بركة وفيها خير كثير فيها وقود فيها الوقود فيها السكن فيها الظلال كل هذه الأشياء الموجودة. قال باب العجوة وقال حدثنا نوح بن عبد الله قال حدثنا مروان قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرنا عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوه لم يضره في ذلك اليوم سم ولا فشل. ثم اورد الحاكم والله هذا الباب بباب العجوه هذا الحديث أرضى في هذا الحديث الذي فيه من هذا الإخبار رسول الله على السلام من المصبح يعني أكله في الصباح صباح ذلك اليوم أول ما يأكل في الصباح سبع تمرات من الحجوة لأنه في ذلك اليوم لا يصيبه سم ولا يصيبه سحر. فهذا إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن فائدة هذا التمر إذا أكل في الصباح كل يوم فإنه يكون فيه هذه المناعة فيه هذه الوقاية بإذن الله. وهو يدل على الحديث يدل على جواز ما هو موجود في هذا الزمان من استعمال التلقيح وبعض الأمراض من قبل أن تقع وكون ينقح ضد الجدري وضد الكوليرا وضد الأمراض فإن هذا الحديث يدل على جواز مثل هذا العمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح من سبع تمرات فإنه لا يصيبه كذا وكذا يعني أن هذا علاج مسبق واتخاذ وقاية قبل أن يقع الشيء ليكون هناك مناعة للجسم للجسد قبل أن يحصل هذا الشيء. هو حديث جاء به ذكر العدوى. العدوى ليست من حمر الرهين، لأنه هو بعض نوع من أنواع حمر الرهين. جاء في بعض الروايات مجرح ثمرات ليس به ذكر العدوى. ومن العلماء من قال إنه خاص في هذا النوع من الثمر الذي جاء تحويله به بعض الأحاديث، ومنهم من قال إنه عام، أن في التمر في الصباح يكون الإنسان يكون على الريح أول ما يباشر التمر، أن فيه فائدة كبيرة، ولهذا القائم إذا كان قائما فكون يفطر على رطب على تمر بعد هذا الوتر من عدم الأكل، لأن أول ما يدخل إلى جوفه أول ما يدخل تمره من هذا النوع والتمر فيه فائدة. من العلماء من قال إنه قد يكون خاصا في هذا النوع من التمر، ومنهم من قال بأنه يعم أنواع التمر ولا يكون خاصا في الجميع الذي هو العجب. والله تعالى قال باب الكرام في التمر. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سهيل قال أصابنا عام سنة فعبد الزبير رزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارن، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. كان يعطي كل واحد نصيبه من الفراج ومن غيره من التمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول بهم وهم يقولون يقول لا تقارنوا فان بنها عن الكرام، لا يعطي واحد منكم تمرين مع بعض يعني استعجالا ورغبه في كثره الاكل او كثره ما يصيب الانسان وما يفضل. ثم قال بعد ذلك لا يستوي الارباب. ثم قال شعبة إن الأولى من قولي لكم عمر من الألم ذلك، فأنا أريد الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد الاستعداد في الكرام. ثم يعني القران يعني هذا يدل على فرقه وعلى على أن الأولى الاستعداد بما فيه من الشرف ومن عدم الأدب، فإن الأدب يكون الإنسان لا يكون نهيما عن الطعام ولا يبالغ فيه لأن يعني يأكل الطعامين مع بعض، لأن هذا من النهي ومن يعني ظهور الأدب مع الذين يأكلون معه قد يصيب من ذلك قد يفقدون صاحبه ويتأثرون منه ويبرؤون صنيعه فالابتعاد عنه وفرده يجيب السلامة من ذلك والابتعاد عن الوصف يجيب الذي هو الشرف. قال باب الاستنكار. وقال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالاستنكار. من أول ما أخبرنا إلى الرطب لا سبق أن مر رطب القتلى يعني يكون معلوف مع بعض ومن أول ما أخبرنا على كده الاعتبار أنه نوع من الآمن ونوع من الطيبات وقد أتى بترجمة مفردة عن كل نوع من الأنواع فهو أتى بالقتلى مفردا وأتى به مقرونا مع التمر وأنه يوكل مع التمر مع الرطب لأن الجمع بينهما في فائدة. أورد هنا من أجل كما أورد الجمار أورد القصة، وإن كان أورده مع الرجل هناك أورده من أجل جمع بين الطعامين، وأن هذا يفقه هذا، وهنا أورده من أجل أنه نوع من أنواع الرحمة التي جاء ذكرها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الشجر شجرة تكون مثل النخل وهي النخلة. أورد الحديث مرة أخرى حديث أبو نعيم في مواضع متعددة، الموضع الأول من أجل الجمار، وهنا من أجل بركة الناس، وما جعل الله تعالى فيه من البركة. قال باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. وقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالاسواق. هذه ترجمه قريبه من ترجمه السابقه، الا ان تلك الترجمه السابقه يعني الفرق بين الرطب والفساد بين نوعين معينين، فهو ترجمة مطابقة للحديث، لأن هناك رطب وقبة لكن هنا أتى بترجمة عامة وجمع بين الطعامين أو اللونين، ثم ذكر هذا الحديث يدل على يعني على هذه يعني هذا الحنوس. هناك ترجمة الحديث مطابقة للترجمة، لأن الترجمة قصة ورطب والحديث قصة ورطب وجمع بينهم، لكن هنا أراد أن يبين يعني جواز الجمع بين نوعين من الطعام حتى لا يصح له الرطب، يعني لما جمع بين الصحة والرطب وكلا معا معنى هذا لا يمكن جمع بين طعامين لأن أعلاقنا مع بعض غير متفاوتة، لأن هذا الحديث يدل على ما دام نبني عليها قصه ورقه وما نعاني من قيام فلا جمع بين انواع اخرى كالبرتقال والرمان او ما الى ذلك. هذا الحديث يدل عليه، لان الجمع بين المعاني هذه فرقه من الخطب يقول السلال على انه لما وجد الجمع بين الرطب والرطب وهما طعامان، إذا مثل ذلك ما كان من ذلك، لأنه يمكن يجمع بين أي طعامين، يعني طعام الجرس أو طعام الجرس أو طعام الجرس أو طعام الجرس أو طعام الجرس أو طعام الجرس أو طعام الجرس أو طعام الجرس أو طعام الجرس أو طعام الجرس وأن الجمع فيه فائدة، وأن هذا بارد وهذا حار، وإذا جمع بين البارد والحار للبرودة تقصد الحرارة. لكن هنا أراد أن يبين الجمع بين اللونين من الطعام، وأن الجمع بين الرطب والقصد لا يدل على أن الجمع بين أي نوعين من أنواع الطعام، أما ذلك لا يدل. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كان الجمع بين الرطب والحد حتى يبين قال باب من أسفل الطوفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الزعج أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن كنان أبي ربيعة عن أنس أن أم حليم رضي الله عنها أمه عملت إلى مسك من شعير للشكم وجعلت منه قطيفة وعصرت عقبة عندها، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوت، قال ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم، فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. قال باب من أسفل الطوفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. باب من أسفل الطوفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. أول مثال هو حديث أنس بن مالك الذي سبق أن حكى عنه هو أن حتى توالت العشرات يأكلون من هذه القطعة. فالخالق كان إذا كان المكان ضيق يعني ما يكتفع عددهم أو أكثر من المكان المكان لا يكتفع فيمكن أن يدخل بالتناول، يعني جماعة ثم يأتي جماعة وهكذا، يعني الحديث يدل عليه. كذلك إذا كان الطعام في وعاء في ما يكتفع عليه إلا عدد العشرة أو أقل أو أكثر فإنه يؤتى في حدود العدد الذي يستدير على ولا يعني أنه لا يكون العدد الذي يجمع عن طعام من عشرة، بل يمكن أن يكون أكثر من عشرة إذا كان الحلقة أو الدائرة أو المكان أو الطعام الذي قدم لهم ممكن يستدير عليه أكثر من عشرة. تلك العشرة في بيانه أنها هي التي تنسك القطعة الموجودة، كان يقول من عشرة من عشرة. أنا يقول فجعلت أنظر يعني يحصل لهذا أن مع وجود هذه العشرات التي سويت على نقاط ينظر إليها وكأنها ما نقاط يعني بركة قال باب ما يكره من الصوم والقصور. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا. قال باب ما يكره من الثوم والبخور. وعليه ألا يأكلها في الوقت الذي يقوم فيه الذهاب المسجد لأوقات الصلوات، بما أنه يأكلها في وقت يمكن أن تقضى رائحة من مضي مثل الكافية أو يأكل أو يأكل قبل رائحة بعد أن يقطعها. وذكر الثوم معطف على البخور، يعني لو كان من البخور له رائحة حرية، لأن البخور منها ما له رائحة حرية ومنها ما لا رائحة له. ليس ليس له رائحة حرية يكون رائحة طيبة، الثوم أو الذي له حكم الثوم ما كان من الدخول كذلك البخل والبراد فإننا قلي به كثير من الناس في هذا الزمان في الجرحان الذي به مضرة للجسد والمال وللناس مضرب المال ومضرب أنه به علاقة وله به الجرحان فكان هذه الأشياء طيبة لروحة الكريمة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا وقال على الإسلام أن يمتنع منه وأن يبتعد عنه ما يعود عليه ماله من إتلاف نفسه وإتلاف ماله ومن إيذائه من له به علاقة لأنه ليس من الطيبات ومن القبائل لأنه لا خير فيه يوم الفضل فيهم خير وهم فيها فائدة للإنسان ولكن في مضرة للناس في مضرة للناس أما هذا لا فائدة للناس في مضرة للجسم وإلا في المال والإضرار بالناس الذين يلتقي بهم ويجتمع بهم وهو سمر الأراد. وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرض الصحراء نجل الكباب وقال عليكم بالأسود منه فإنه أيقظ وقال أكلت سرع الغنم قال نعم وهم من نبي إلا رعاها وأخبر أن أمام النبي لا ورعى غنم أمام النبي إلا وقال رعى غنم لأن رعاية الغنم يعني فيها تغيير النفس وفي سلاح الحيوان والعمل على أخلاها والذهاب إلى أماكن الرعي وإبعاده عن الأماكن التي فيها مضرة يعود عليه المضرة ففيه فائدة إذا أرسل الله عز وجل وبعثه شغل في أصلاح الناس في ما يعود عليه الفائدة وما يدفع عنه المضرة

يصلي من الدين من اجل ان يذهب اثر الطعام الذي في اليد بعد الاكل وبعد اللعب. هذا يدل على مشروعيته على ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك، من هذا من اداب الاجل الذي ارسل اليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال باب المنزل. وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني ابي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه ساله عن الوضوء مما مس النار فقال لا، فكنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا منافذ إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا. قال ليس عندنا هذا النوع من الطعام، يعني يكون النار الذي يطمح ويطبخ على النار يعني هذا قليل عندهم، كان أغلب قومهم كأوهات وأغلب الطعام لهم، فإذا حصل يعني ذلك لم يكن أغلبوا ثم نفعوا يعني قال فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا منافذ إلا أكفنا وسواعدنا لم يكن لنا منافذ إلا أكفنا وسواعدنا وأرجلنا، يعني من هذا ليس عنده يعني شيء، يعني النبي ما كان موجود عنه ما كان يعني هذا أنه يمكن أن يكون لو وجد يعني لم يكن عندنا إلا هذا، يعني هذا أنه إذا توفر ووجدت النبي فإنه ينفع بها ولا ينفع الإنسان بجسده، وإنما ينفع بالمناديل عند وجوده، هذا يدل على جواز استعمال المناديل. يعني